بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمعنا ثلاث نصائح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصيحة لإصلاح الفرد، ونصيحة لإصلاح الأسرة، ونصيحة لإصلاح المجتمع. أما النصيحة الأولى التي هي لإصلاح الفرد، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، خف الله تبارك وتعالى أينما كنت، في أي بقعة من الأرض، أو في أي وظيفة من الوظائف، أو أي موقع من المواقع، أنت مطالب بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقك للعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعليك عبودية لله عز وجل في كل وقت وفي كل حال، كما قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت عليك حق، أو لله عز وجل عليك حق في كل وقت وفي كل حال من الأحوال. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلله عز وجل عليك حق في حال النعمة أن تشكره تبارك وتعالى، ومن شكر النعمة أن تستخدمها في مرضات واهبها عز وجل لا إله إلا هو. ولله عليك حق أيضا في حال المصيبة أن تصبر على هذه المصيبة، وأن تعلم أنها بما كسبت يداك، وأنها من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه جعل المصائب كفارات للذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. اتق الله حيثما كنت. قد يظن البعض، كما هو واقع المسلمين في عالم الغرب الذين هاجروا إلى عالم الغرب من عالم الشرق وهي هجرة عكسية. يظنون أنهم ليسوا مطالبين بما يطالب به المسلمون في عالم الشرق، وهذا خطأ كبير جدا. فالإنسان مأمور بالاستقامة على أمر الله عز وجل أينما كان، وكتاب الله عز وجل موجه للثقلين للإنس والجن، وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الذين يحتلون وظائف معينة يظنون أنه يرخص لهم في أشياء لا يرخص لغيرهم فيها، وهذا خطأ عظيم. فكل تكليف موجه إلى جميع العقلاء من الإنس والجن، ومن أراد أن يستثني نفسه من تكليف فعليه أن ينظر أولا هل استثناه الله عز وجل من ذلك التكليف أم لا. أما أن يستثني هو نفسه بنفسه فهذا من حبائل الشيطان ومن كيده ببني الإنسان، والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يعني إذا قلنا مثلا إن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكل إنسان مأمور بالعدل أيا كان موقعه، سواء كان أبا فهو مأمور بأن يعدل بين أبنائه ولو في القبل. ومخالفة هذه الجزئية تؤدي إلى فساد ذات البين بين الإخوان بين الأشقاء، بل قد تتسبب في انحرافات نفسية تترتب عليها انحرافات خلقية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وقد كان معي شاب في الأسبوع الماضي وقع في اللواط والعياذ بالله بسبب أن والديه يفضلان أخاه عليه، فهذا أوجد عنده لونا من ألوان الانحراف النفسي والعياذ بالله. إن كان زوجا فهو مطالب بأن يعدل مع زوجته، لا كما يتصور بعض الرجال أنه مطلق اليد في التعامل مع زوجته، يعاملها كيف شاء إطلاقا. بل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذا ولي ولاية قام فيها بحق الله عز وجل، إن كان مديرا فإنه لا يرقي إلا الأكفاء، الكفء الذي يستحق الترقية هو الذي يرقى، وليس الحسيب ولا النصيب ولا الراشي ومن لا ذلك. في أي موضع من المواضع يتبع العدل. حتى لو تذكرنا هذه القصة كيف كان حال الأمراء في الماضي أو القضاء، شريح القاضي أتاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه القصة إسنادها صحيح، وكان علي حينئذ أميرا للمؤمنين. سرقت درع فاجدها عند يهودي، فذهب إلى قاضيه شريح، فجاء شريح باليهودي وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لعلي بينتك يا أمير المؤمنين، الأصل أن ما في يدي ملكي، هذه الساعة الأصل فيها أنها ملكي، فمن زعم خلاف ذلك عليه أن يأتي بالبينة، أن يقيم البينة، بينتك يا أمير المؤمنين. فنظر هذا اليهودي، القاضي يطالب أمير المؤمنين الذي تهتز له العروش بالبينة، وهو يعلم أن عقيدة القاضي فيه أنه كافر، هذا شيء عجيب، دين عجيب. فأسلم هذا اليهودي، فوهب علي درعه لليهودي رضي الله تعالى عنه، فكان العدل سببا في دخول هذا في الإسلام. طبعا دخوله في الإسلام لن ينفع الإسلام، وإنما ينفعه هو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لكن العدل يترتب عليه من الخير ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن عقيدة أهل السنة أن الأعمال توزن يوم القيامة، هناك كفة للحسنات وكفة للسيئات. إن أسأت وقعت في معصية فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل منها فورا، وإياك أن تؤخر التوبة، فإن هذه المعصية أحدثت سوادا في القلب، أمرضت قلبك. والإنسان إذا شعر بمرض عضوي في قلبه يفزع إلى الأطباء مباشرة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقدر بأن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. والحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحيح، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع واستغفر وتاب، إن أقلع عن الذنب وسأل الله عز وجل أن يغفر له جرمه هذا، وتاب يعني ندم على ما فات وعزم على ألا يعود إلى الوقوع في هذا الذنب، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، أزيل هذا الثواب ورفع هذا المرض من القلب. وإن هو تمادى في الذنب، تمادت اتسعت حتى تعلو قلبه، فذلكم الله. ثم تلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. فإذا إذا وقع العبد في المعصية ولا بد له من ذنب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن وقع العبد في ذنب فعليه أن يبادر بالتوبة ليزول أثر المرض من قلبه، وعليه أيضا أن يكثر من فعل الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال عز من قائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى إذن التوبة، الأعمال الصالحة، لأن الأعمال توزن. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة سيئة واحدة. وفي الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات فبين ذلك. فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إخواننا الذين يجلسون في الشمس، هنا أماكن كثيرة داخل المسجد، أماكن كثيرة تقارب، بارك الله فيك. فإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة ولم يكن كاملا، عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، فحسن الخلق من الإيمان. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لقد أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم، لا دين عند الله عز وجل أعظم من هذا الدين وهو الإسلام. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالخلق الدين، الدين. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث عند مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وأقل ما يطلب منك من حسن الخلق أن تكف لسانك عن الناس، أن تكف لسانك عن الناس، وأن تطبع ابتسامة على وجهك إن لقيت إخوانك المسلمين، وأن تقول لهم قولا لينا، أن تقول لهم قولا لينا، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. وابن عمرو رضي الله عنه عن أبيه لم يأتي بهذا من عند نفسه، لكن الدليل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى هذا حد على الصدقة ولو كانت قليلة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد، واحد معدم، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة يملكها كل أحد، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. فلذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه ابتسامة على الوجه عند مقابلة الإخوان، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أما أن نكون أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، هذا تبديل وتحريف لكلام الله عز وجل. وحسن الخلق كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أورده الله عز وجل في قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو من أخلاق الناس، تجاوز عن مسيئهم، من منا لا يسيء، فلو أنك تلككت وتربصت بكل مسلم حين يقع في معصية لعظم الخط ولساد فساد ذات البين بيننا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية عند أبي داود: يا معشر المسلمين لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين أفسدهم أو كاد أن يفسدهم. خذ العفو من أخلاقهم، غض الطرف عن عيوبهم. أحيانا ينبغي أن تطلعه على أنك قد رأيته وهو يعصي الله عز وجل، وفي أحيان أخرى الحكمة تقتضي أن تغض الطرف كأنك لم تره لئلا يفجر. خذ العفو. كذلك تقبل معاذيرهم وحاول أن تسعى في حاجاتهم وأمرهم بالمعروف دائما، فالدين النصيح. وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين يعني الجهول من الناس، لا تقابل جهالته بالجهل. أنت لك حدود وهو له حدود، وكل يتحرك في نطاق الحدود التي عنده، فأنت إن عاملته بالمثل خلاص تكون قد وقعت فيما وقعت فيه. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما النصيحة الثانية التي تتعلق بإصلاح البيوت فهي نصيحة وردت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا، هذا الحديث أنا ذكرته سابقا، لكن معنى الحديث كما قال أهل العلم: ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، يعني جعلوها وصية فيما بينكم. إذا لقيت إخوانك وأحبتك فقل لهم: كيف أحوالكم مع نسائكم؟ علمهم الآداب الشرعية في التعامل مع النساء إن غلب على ظنك أنهم يجهلونها. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. استوصوا بالنساء خيرا. وقال بعضهم معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمة الإسلام للرجال: أوصيكم فاقبلوا الوصية، أوصيكم فاقبلوا الوصية. والمعنيان صحيحان. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المرأة خلقت على هذه الحالة، فلا حيلة لها فيما يوجد، فيما قد يوجد عندها من غلبة عاطفة تؤدي إلى اعوجاج في قراراتها وتصرفاتها. هذه العاطفة أنت في مسيس الحاجة إليها، فالمرأة خلقت على هذه الصفة، فكيف تعير المرأة بشيء لا حيلة لها فيه؟ كأن هذا تعير لله عز وجل، وهو الذي قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا أبدا، وإنما يخلقه لمصلحة، فجعل العاطفة جياشة وغلابة عند المرأة لأنك تحتاج إلى هذا الأمر. والرجل الذي يتزوج امرأة على أخلاق الرجال لا يسعد معها أبدا، هو يريدها أنثى بمعنى أنثى. وكذلك المرأة التي تتزوج رجلا على أخلاق النساء لا تسعد معه أبدا. فالرجل في مسيس الحاجة إلى العاصفة، والمرأة في مسيس الحاجة إلى العقل وإلى القوة أيضا التي تشعرها بضعفها وتشعرها في نفس الوقت بالأمان. فهذه العاطفة إن نتجت عنها بعض الأعراض الجانبية فنحن كعقلاء نفعل أشياء كتناول الأدوية أو المضادات الحيوية ونعلم أن لها أعراضا جانبية، لكننا نصبر على هذه الأعراض ولا نلتفت إليها ونتحملها في سبيل تحصيل المصلحة الكبرى من تناول هذا المضاد الحيوي. والرجل لا غنى له عن المرأة، والمرأة خلقت هكذا، جميعهن على صفة واحدة. انظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أرسلت زينب بنت جحش أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها جفنة سريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس في وسط أصحابه. فلما طرق الباب وفتحت عائشة وعلمت أن هذه الجفنة جاءت من عند زينب رضي الله تعالى عنهن جميعا، رفعت الجفنة ودشتها في الأرض. طبعا لك أن تتصور جفنة إذا تكسرت في الأرض، والحجرات عندهم كانت ضيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه، أين ذهب هذا السرير؟ تبحر طبعا وطار في جميع أركان الغرفة وما إلى ذلك. هذا لو حدث مع واحد منا لقام وقتلها والعياذ بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن تبسم وقال: غارت أمكم. الغيرة فعلت بعائشة ما فعلت رضي الله تعالى، هذا أمر موجود في النساء، الغيرة. فإن كان تصرفها ناتجا عن غيرة خلاص غارت أمكم وانتهت المسألة، انتهت المسألة عند هذا الحد. لما أرادت زينب أن تقتص من عائشة رضي الله تعالى عنهما مكنها صلى الله عليه وسلم من ذلك، وخلاص جفنة بجفنة وانتهت المسألة. المغرب العاصفة فيها غندالة، وهذه العاصفة طبعا احنا لو نظرنا الى هذا التصرف تضيع للطعام تضيع للمال، واحد لك نعمة ربنا رميت نعمة ربنا في الارض بس ربنا هيسخطك وهيبهدلك، لا، كان الدافع الى هذا الغيرة التي ركبها الله عز وجل في النساء وجبنا تحطمت. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان متاعه قليلا عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين عمر دخل عليه صلى الله عليه وسلم حين آل من نسائه، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له، قال فرأيته مضطجعا على رمال من حصير ليس بينه وبينه فراش، يعني نام على حصيرة ما فيش عليها فرشة لا ملاية ولا اسحاف ولا بطانية ولا أي شيء، فرأيته مضطجعا على رمال من حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال في جنبه عليه الصلاة والسلام، علم في بدنه في جلده، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، مخدة من الجلد محشوة بالليف شائكة، قال فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، الإهاب الجلد الذي لم يدبغ بعد، جلد البهيمة الذي لم يدبغ بعد، هذا هو متاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر فدمعت عيناي وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أولئك أقوام قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أولئك أقوام قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فاستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن اعوجاجها يكون من جهة الرأس التي تشتمل على اللسان، واللسان هو الذي يبدي هذا العوج، فإن ذهبت تقيمه كفرت. ولذلك يقول في رواية عند مسلم صلوات الله وسلامه عليه لن تستقيم لك على طريقه، هذا الإخبار الصادق صلى الله عليه وسلم، لن تستقيم لك على طريقه فإن ذهبت تقيمه كفرت. قال في رواية مسلم وكسرها طلاقها، كسرها طلاقها، والطلاق مما يفرح له الشيطان. وإن كان الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إن كان هذا الحديث ضعيفا ففي الصحيح غنية، هذا حديث بالفعل ضعيف، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه جنده وأعوانه فأدناهم منه مجلسا أسرعهم إفسادا في الأرض، فإذا رجعوا إليه رجع إليه أعوانه، قال أحدهم ما تركت فلانا حتى قال كذا، فيقول له ما فعلت شيئا، ثم يأتي آخر فيقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا، فيقول له وأنت ما فعلت شيئا، ثم يأتي ثالث فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له أنت أنت ويدنيه. يبقى العلماء استفادوا من هذا الحديث أن الطلاق يترتب عليه في المآل إلا ما في الحال في المآل تفتيت وتفكيك للمجتمع المسلم، لأن الأبناء الذين ينشؤون بين والدين منفصلين يحدث عندهم لون من ألوان الحول النفسي، وهذا أمر نراه جميعا. فالمرأة أنت لا غنى لك عنها، وكل النساء خلقن هكذا، من الذي أخبر بذلك؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أتعيب خلق الله تبارك وتعالى؟ أتظن أن الله عز وجل فعل هذا على سبيل العبث؟ هذا تصور جاهل. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وفي رواية مسلم التي أشرت إليها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوجها، وفي رواية أخرى عند مسلم دارها تعش بها، دارها تعش بها. وإذا كان الشرع قد حرم الكذب فإنه أباح الكذب في ثلاثة مواطن: الكذب الإصلاح بين الناس، وهذا حديث ثابت من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها عند مسلم أبي داود، الكذب الإصلاح بين الناس، وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، ليس لتضيع الحقوق أو الخيانة الزوجية، لا، لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين. كأن يقول لها مثلا: هذا الطعام جميل جدا وهو ليس جميلا، هذا الطعام يعني في درجة نضج معتبرة والطعام محروق، وهو يقول أنا أحبه وكذا، محروقا، لإصلاح ذات البين. وأما الموضع الثالث فهو الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. فهذه مواضع ثلاثة رخص فيها للمسلم أن يكذب للمصلحة العظمى، وهي الإصلاح بين الناس، ثانيا إصلاح الأسرة، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، فلذلك تجد أن الشرع اهتم بكيفية إنشائها، واهتم أيضا بكيفية استمرارها على الاستقامة حتى يكون المجتمع مستقيما قويا. فاستوصوا بالنساء دارها تعش بها، وهذا كله فيما يتعلق بحقك أنت. أما إذا كان الأمر متعلقا بحق الله عز وجل فتنبغي حينئذ المجاهدة والترغيب والترهيب. ولذلك لما عقد الإمام البخاري في كتاب كاح بابا عن إحسان المعاشرة للنساء حتى يستقيم المفهوم في عقولنا، أورد بابا آخر وهو باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، هذا هو محل الشاهد، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول يعني إيه؟ كلمة مسؤول عندنا يعني شخص مهم، ماسك شنطة سامسونايت ولابس نظارة غامقة، لا، مسؤول في الشرع يعني سيسأل عن هذا حين يوقف بين يدي الله عز وجل ويقول تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون. طيب، معنى أنك ستسأل عن رعيتك أن الله عز وجل كلفك في رعيتك بمنهج معين. نعم، الذي وردت الآية التي أوردها البخاري في ترجمة الباب: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد أثنى عز وجل على رسول من رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عز وجل لخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. النصيحة الثالثة وهي التي تتعلق بإصلاح المجتمع وردت في حديث عظيم أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة كذا في الحديث قدم الصيام على الصلاة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين أعظم من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. قال أهل العلم معنى الحديث أن فساد ذات البين سيؤدي إلى ضياع الصلاة وضياع الصيام وضياع الصدقة أيضا. وفي أجواء الفتن ينخفض مستوى الإيمان وتضيع الكثير من العبادات والحدود. أما في حال الرخاء وعند إشاعة النعماء وصلاح ذات البين تجد المسلمين جميعا متعاونين على طاعة الله عز وجل. هذه هي الأجواء الإيمانية. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة التي تحلق ماذا؟ تحلق الدين. ومما يدل على هذا ما ثبت أيضا عند أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين، حالقة الدين. لم يرد عليه الصلاة والسلام أنها حالقة الشعر، حالقة الدين. وحلق الشعر هو إزالته من الأصل، وترك الشعر حتى مهما كان الأخذ منه فاحشا هذا يسمى تقصيرا. أما الحلق فلابد من إمرار الموسى، الموس على الرأس، فهو الإزالة من الأصل. فلذلك يبين عليه الصلاة والسلام أن الحسد والبغضاء قد دب إلينا، وكما تسبب في إهلاك الأمم السابقة سيتسببان في إهلاك هذه الأمة عن طريق تضييع الدين. وإذا ضاع الدين فالأهواء، والأهواء مضطربة مختلفة مؤتفكة والعياذ بالله. وهذا موافق لقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن إصلاح ذات البين كيف يتوصل إلى إصلاح ذات البين؟ هناك حقوق للمسلمين عليك، أشياء ينبغي عليك أن تؤديها للمسلمين، وأشياء ينبغي أن تكف نفسك عنها إن كان الأمر يتعلق بالمسلمين. فمثلا من حق المسلم على المسلم رد السلام، تشميت العاطس، إذا عطس أن تقول له يرحمك الله، دعاء جميل من رحمة، وينبغي عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. ولذلك ذهب طوائف من الحنفية إلى أن تشميت العاطس فرض عين على كل من سمعه. رد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، لكن أن يدعوك ويتكلف لك ثم بعد ذلك تتخلف عن الموعد وتدخل عليه مشقة، هذا يؤدي إلى الضغائن في النفوس. كبر، لا، هذا أخوك المسلم. إجابة الدعوة، إذا استنصحك فانصح له، إبرار القسم، إبرار القسم، إن أقسم لا تضعه في حرج، أبره في قسمه. لماذا تجبر على أن يكفر وأن يقع في الحرج؟ خلاص، إبرار القسم. ونصرة المظلوم، هذه كلها ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. فهذه بعض حقوق المسلمين، والحق الجامع لكل ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحيانا تجد على أحد من المسلمين نعمة من النعم، أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من النعم، فتجد في نفسك شيئا غيرة، ينبغي أن تجاهد مهدي نفس البشرية. هذه النفس البشرية لا ينجو من ذلك إلا القليل، لكن حتى الذي يقع في هذا عليه أن يجاهد مباشرة. ماذا يفعل؟ اللهم بارك له. إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من ولده ما يعجبه فليبرك. بارك الله لك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله لإبطال أي مفعول للحسد أو العين. ثم بعد ذلك ذكر نفسك، إن كان الله عز وجل قد أنعم عليه في جانب فأنت قد أنعم عليك من جوانب، لكن البطر الموجود عند الإنسان يجعله دائما يحب أن يستمتع بالمزايا الموجودة عند الجميع، والله عز وجل لا يعطي الدنيا بأكملها لأحد. عايز تقارن نفسك بفلان في الصحة وفلان الآخر في الوسامة والثالث في الغنى، يعني عايز تبقى صحيح وسيم غني، عندك أولاد، عندك سيارة مرسيدس، وعندك وعندك وصاحب ده وسلطان. لا لا لا لا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. واحد عنده فلوس وما عندوش أولاد، واحد عنده فلوس وبنات وما عندوش صبيان، أو عنده فلوس وصبيان وما عندوش بنات ويتمنى ابن، أو واحد عنده فلوس وأولاد وما فيه صحة. وهذا الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إزاي؟ كيف هذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الأمور ينبغي أن تحرص على إيصالها للمسلمين، ثم أن تكف أذاك عن المسلمين. كف أذاك، الكلمة الطيبة صدقة. إن لم تستطع أن تتكلم كلمة طيبة فاسكت عن القبيح من الكلام. هذه صدقة تتصدق بها على نفسك كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف الحديث الذي أختم به كلامي وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. معنى الحتة دي إيه؟ أي شيء يتعلق بأخيك المسلم إن احتمل وجهين، وجها قبيحا ووجها حسنا، فالفرض عليك أن تحمله على الوجه الحسن. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، لكن أن تحمله على المحمل القبيح وتقول أنا متأكد أنه أراد ذلك وأنت لست متأكدا، فقد جعلت الظن دليلا وليس دليلا، فوقعت في أقبح الكذب. قد يقول: طيب خلاص، أنا علي يا عم الشيخ أن أثبت لك أن ظني السيء في محله. انظر إلى بقية الحديث وهو موافق إلى لما جاء في القرآن: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس أن تتسقط الأخبار عن طريق أحد من الناس، والتجسس أن تتسقط الأخبار بنفسك. كيف ستتسقط الأخبار؟ إما عن طريق السمع وإما عن طريق البصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. والحديث عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومن تسمع حديث قوم، هذا حديث ابن عباس عند البخاري، من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. والله لما تلاقي الشيطان عمال يقول لك قوم قوم وديهم ودنك، شوف بيقولوا ايه، حاول انك تجيب شطبه سخنه كده تقوم في ودنك، تستحمل؟ صب في أذنيه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يغر، يعني ممنوع التنافس في الدنيا. شوف انت لما يكون واحد جاي يشتري السلعة خلاص، وطب انت تقول انا جيت في وقت مناسب، لا خلاص ما تدعهلوش، انا هشتريها باكثر، هذا يحزن اخاك المسلم، يبقى ده ممنوع، الشرع منع منه. واحد خطب امرأة ووافقوا عليه، ثم جاء اخر بامواله او بجاهه ومنصبه وما الى ذلك، وتثبت في قلش الاول، لا انا عايزها انا عايزها، وطبعا هو عنده من الامكانيات ما ليس عند اخيه، اليس هذا يحزن اخاك؟ بل حرمه الشرع، لا يبع احدكم على بيع اخيه. كذلك نهى ان يصوم الرجل على ثوم اخيه الا في المزايده، في بيع الايه؟ المزايده. لكن حتى في الثوم يقول انا اشتريها بكذا، يوم انت تطلب تقول له لا ما بيعهدوش انا اشتريها بكذا من كده، او تقول له لا ما تشتريهاش انا بعالك ارخص من كده، كل هذا ممنوع في شريعه الله عز وجل صيانه لحقوق المسلمين. فهذه نصيحه خاصه باصلاح المجتمعات، والكلام كثير، لكن ينبغي على المرء ان يستثمر ما بقي من عمره في تطبيق هذه التكاليف الشرعيه، تحويلها الى مسلك عملي قبل ان ياتيه ملك الموت. فهذه الحياه حياه واحده لن تتكرر ابدا بعد ذلك، وسننتقل منها الى دار الجزاء التي لا تكليف فيها. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الاخلاق. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم انا نسألك الثبات في الامر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، وذريته وال بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.